مراه او لقدرته او لاي شيء غير الله سبحانه وتعالى. من لم يسند لها تاثيرا البته لا بطبعها ولا بقوه وضعت فيها، وانما يعتقد ان مولانا جل وعلا قد اجرى العاده بوحد اختياره ان يخلق تلك الاشياء عندها لا بها ولا فيها، فهذا بفضل الله تعالى ينجو من اهوال الاخره. واكثر ما اغتر به المبتدعه العوائد التي اجراها جل وعلا وبظاهر من الكتاب والسنه لم يحيطوا بعلمها. والحاصل ان عمدتهم العظمى التقليد لما لا يصلح تقليده ولا الاقتداء به من عوائد وغيرها، وتركوا الانظار الذكيه العقليه المستضيئه بانوار الكتاب والسنه. ولهذا قيل ان اصول الكفر سته. هذه في الحقيقه الفقره عباره عن اصول كبرى، يعني كما ذكرنا في باب اثبات في اول باب البراهين كيفيه طريقه اهل السنه على الاستدلال، هذه ايضا من الاصول الكبرى التي يحسن يعني في الواحد أن يتنبه إليها. قال ولهذا قيل إن أصول الكفر ستة: الإيجاب الذاتي والتحسين العقلي والتقليد الرديء والربط العادي والجهل المركب والتمسك في أصول. طبعا كل الخمس السابقة واضحة لا إشكال فيها. قال والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة. شوف ايش كلامه، والتمسك في اصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنه من غير عرضها على البراهين العقليه والقواطع الشرعيه، للجهل بادله العقول وعدم الارتباط باساليب العرب وما تقرر في فني العربيه والبيان من ضوابط واصول. فالايجاب الذاتي هو اصل كفر الفلاسفه. الآن طبعا سيشرح بشرح هذه الأمور الستة. فالإيجاب الذاتي هو أصل كفر الفلاسفة، حيث جعلوا الذات العلية فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتي، أي هي علة للممكن المستند إليها من غير اختيار، فقالوا لأجل ذلك بنفي القدرة والإرادة وسائر الصفات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقالوا لأجل ذلك بقدم العالم، وألغوا البرهان القطعي الدال على حدوثه. ولا خفاء أنك إذا حققت بما سبق من وجوب الحدوث، إذا حققت ولا تحققت؟ حققت. بما سبق من وجوب الحدوث للعالم ووجوب القدم والبقاء لمولانا جل وعز، عرفت قطعا أن صدور العالم عنه تعالى إنما هو بمحض الاختيار لا بالإيجاب والتعليل، وإلا كان العالم قديما أو فاعله حادثا لوجوب مقارنة المعلول لعلته، وكلا الأمرين مستحيل قطعا. طبعا هذا الكلام كله مضى شرحه بتفصيل. والتحسين العقلي هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة حتى نفوا النبوات، وأصل ضلالة المعتزلة حتى أوجبوا على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه، وعللوا أفعاله وأحكامه بالأغراض، وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلى أحكام الله تعالى الشرعية، إلى غير ذلك من الضلالات. والتقليد الرديء هو أصل كفر عبادة الأوثان وغيرهم، حتى قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ولهذا قال المحققون لا يكفي التقليد في عقائد الإيمان. شوف أنا رجع وأشار إلى القول الذي هو تبنى أنه لا يكفي التقليد المحققون، لأنه حكينا أنه هو اللي تبنى هذا القول، بينما جمهور العلماء على خلافه. قال بعض المشايخ لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد. والربط العادي هو أصل كفر الطبائعيين ومن تبعهم من جهلة المؤمنين، فرأوا ارتباط الشبع بالأكل والري بالماء وستر العورة بالثوب والضوء بالشمس ونحو ذلك مما لا ينحصر، ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجوده معها، إما بطبعها أو بقوة وضعها الله فيها. وأهل السنة رضي الله عنهم نور الله تعالى بصائرهم، لم يفتتنوا بشيء من الأكوان، يعني الحوادث، الأمور الحادثة اللي هي المخلوقات، الأكوان يعني اللي فيها تكوين. أيوه بالضبط، يعني إشارة إلى قوله تعالى كن فيكون، وكان يكون كونا يعني. وكوشفوا بالحقائق على ما هي عليه في نفس الأمر، وهذه هي المكاشفة التي يخص الله تعالى بها أولياءه حتى ينبيهم من آفات الكفر والبدع في أصول العقائد. وأما المكاشفة بغير هذا فهي مما لا يلتفت إليه الموفقون. شوف كيف المكاشفة هنا رد على بعض الصوفية الذين يعني يستندون استنادا مطلقا إلى المكاشفة، فبين إنه في بعض أنواع المكاشفة صحيح وبعض أنواع المكاشفة غير صحيح. المكاشفة المستندة إلى أدلة قطعية بتكون صحيحة، وغير ذلك ليس صحيحا. وأما الجهل المركب فهو مما ابتلي به كثير، فتجدهم يعتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه وذلك جهل، ثم يذهلون أنهم جاهلون وذلك جهل آخر، ولذلك سمي جهلا مركبا، كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأفلاك واعتقادهم طلمها، وهذه جهالة عظيمة. ثم هم جاهلون بهذا الجهل منهم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية. فقالوا بالتشبيه والتشتين والجهة عملا بظاهر قوله تعالى على العرش استوى. شوف لاحظوا إيه قال بظاهر قوله تعالى على العرش استوى، يعني كلمة على العرش استوى لحالها يظهر منها الجنون. لاحظوا دقة كلامه، لم يقل لظاهر قوله تعالى في الآية كلها. عشان هيك بتلاحظوا ابن تيمية وغيره من الحشوية في كل كتبه لم يذكر هذه الآية اللي هي آية الاستواء كاملة، وقف دائما عند قوله على العرش استوى، وقال إنه هذه الآية تدل على الجلوس. هي فعلا الآية لحد هذا الكلام ظاهرها لا تدل دلالة نصية، يعني دلالة قاطعة، ولكن يظهر منها عندما يلتقفها سمعه إنه فعلا جالس. تقريبا لهذا الأمر إيش نحكي؟ أنا بدي أحكي لك الآن استوى على العرش، زيد استوى على العرش، هذه العبارة لحالها إيه ما هو المعنى الذي يظهر في نفسك؟ هذا الأصل، هذا الأقرب في الظهور. ولكن لو حكينا زيد استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر مملكته، هل يتبادر تبادرا أوليا الجلوس؟ أم يتبادر تبادر أولي اللي هو تمام سيطرته وقوته وتدبيره؟ لذلك الظاهر من قوله ثم استوى على العرش لحد هنا فقط تمسك بهذا القدر الحصري وفهم منه الجلوس. ولكن لو أكملوا الآية، لو أكملوا الآية في كل مواضعها الستة أو السبعة التي ذكرت في القرآن لم يفهم أحد منهم هذا المعنى، ولكن لأنهم أصلا مبتدعة يقفون عند هذا الحد من الآية ولا يفهمون. وأنا أرجو إنه كل واحد إذا في يعني تقرأوا في كتب ابن تيمية إنكم تتذكروا، مش شرط إنكم تروحوا الآن تقرأوا، في أثناء قراءتكم سوف ترون إنه لا يذكر هذه الآيات كاملة، وإن ذكرها كاملة في بعض المواضع القليلة لا يشير إلى فائدة تتميم الآية، بل يتكلم فقط كما لو كانت الآية كاملة عند قوله تعالى ثم استوى على العرش، وهذا في غاية الانحراف. هو هذا محل كلام المصنف، هو نفس السؤال محل كلام الإمام السنوسي هنا، عشان قال لا يعتمد على ظواهر، على مجرد ظواهر النصوص من دون عرضها على أساليب اللغة والبيان والأدلة المنفصلة والأدلة العقلية الثابتة. إذا لا يجوز الاعتماد في أصول العقائد على مجرد ظواهر النصوص بالتأكيد 100% قانونية، إلا إذا عرفتها على القواعد والضوابط التي ذكرها هو. أما وحدها هي لا يجوز اعتمادها لا في الفقه ولا في العقائد أصلا، لا في الفقه ولا في العقائد. صح ولا لا أبو هاشم؟ 100%. يعني هذا ليس أسلوب استنباط مطلق لا في العقائد ولا في الفقه. ومن أحلى الكلمات التي رأيتها في أحد كتب أصول الفقه لمؤلف هندي، قال: وأصول الفقه أدلة، يعني يستفاد منها الاستدلال في العقائد وفي الفقه، في العقائد وفي إيش؟ في الفقه. نفس الأصول هذه الفقهية، الأصول التي تجدونها اللي هي البياء العام والعموم والخصوص وكذا وإلى آخره، كل هذه الأدلة تستطيع أن تستنبط منها أمور عقائدية وتستطيع أن تستنبط منها أمور فقهية، لأنها بالضبط لأنها عبارة مقدماتها واحدة. شوف كيف مقدماتها واحدة وهي عامة عامة. فالحقيقة يعني شوف كيف، لاحظ دقة تعبير الإمام السيوطي، قال: عملا بظاهر قوله تعالى على العرش توافقت، وقد وضحنا لكم ما هو مراده. إن شاء الله واضح الكلام. هي فينا سابقا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أن الكلام فيه دلالة لغوية، لا أي دلالة لغوية، فيه دلالة ظنية. جميل جدا. وأيضا أأمنتم من في السماء، عند فقط أأمنتم من في السماء، هذا استدل منها الحشوية على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وأيضا لما خلقت بيدي، بارك الله فيك. وهذا إن شاء الله الأمور يعني فائدة، لاحظوا: ثم استوى على العرش، استوى أو ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء لما خلقت بيدي. كلها لاحظوا هذه الآيات التي وقعت فيها الإشكالات، ونحو ذلك أيضا، قال شوف كيف، ونحو ذلك. ولو استمعنت في الآيات التي وقعت فيها الإشكال خاصة بين أهل السنة وبين الحشوية، المدسمة مش أنت يعني بأشش عليك يعني خاصة، لرأيتم أن معظم الآيات أو أكثرها يكون فيها حروف جر، وهذه مشكلة. حروف جر، حروف أو ظروف، حروف جر أو ظروف، كلها على الأغلب. واستعمال الاستنباط اللغوي من حروف الجر ومن الظروف له نفس الأسلوب. هم ضعيفين في اللغة العربية، هم في الحقيقة ضعيفين في اللغة العربية، عشان هيك الحمد لله. يعني حكيت أنا يوم من الأيام إن الحمد لله الذي لم يجعل واحد منهم فحل في اللغة العربية، مش فحل في شيء ثاني، فحل في اللغة العربية. لا إله إلا الله. يعني فعلا إذا استقرأت العلماء الذين برعوا في اللغة والنحو والبيان والبعان والبديع، لم تجد منهم واحد مرسم. طب ليش؟ يعني ليش لأي شيء؟ ما هو السبب في ذلك؟ إنه اللي بفهم اللغة العربية يبتعد عن مثل هذا الفهم السارج، يبتعد عن مثل هذا الفهم السارج. بدنا نحكي عن اللي سبقونا، بدنا نتكلم عن الذين إيش هم معاصرون له. هل تجدون واحدا منهم له تحقيق في اللغة العربية؟ مطلقا مطلقا. حتى لو وجدتم واحد منهم في لهم له تحقيق فيها، لا يتبع أصول النحو وأصول اللغة العربية في استنباطه من الآيات، بل عندما تخاطبه كأنك تخاطب لوحا لا يقرأ ولا يكتب. في هذا الحالة تجده من أحمق الناس، يعني يتغافل ويتحامق حتى عن أكثر الأمور بداهة في مثل هذه العلوم، حتى لا يقيم الحجة على نفسه، يتغافل كأن شيئا لا يكون أو لم يكن. شوف كيف. ففي الحقيقة هذه الأمور وهذه الآيات الاستنباط منها دقيق جدا، و السر فيه هو الإعراب، الإعراب، إعراب الحروف وإعراب الإعراب مطلقا. إذا الواحد فهم إعراب ونحو بتصير هذه المسائل عنده في غاية الوضوح. وإن شاء الله إذا يعني إذا قدر لنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتناول آية أو آيتين ونحللها بناء على هذا الأسلوب الذي نتكلم فيه في الأسبوع القادم إن شاء الله، إذا انتهينا اليوم من هذا الكتاب، حتى يعني نرى بالضبط ما هو الكلام، ما هي يعني مقدار قوة الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم فيه، لأننا احنا نتكلم بأمور نظرية وعامة. ولكن إذا مسكنا آية من الآيات وحللناها بناء على القواعد اللغة العربية، عرفنا مدى قوة ما يقال. وإن شاء الله سوف نفعل شيئا من ذلك في الأسبوع القادم. بالضبط، أنت مأمور أصلا، المجتهد أصلا لا يجوز له الاجتهاد إلا إذا كان إيه الجوائني إيه حتى مين اللي حضر معنا في الورقة مجتهدا في اللغة العربية، نصه في الورقات اللي هي الورقات للمبتدئين إلا إذا كان مجتهدا في اللغة العربية. إذا كان مقلد في اللغة العربية لا يجوز أن يكون مجتهد. حاذق الحاذق يعني يعني متمكن بالضبط. ليه؟ لأنه في الحقيقة قواعد اللغة العربية والنحو الذي لم يجتهد فيها فهو مقلد فيها لغيره، فمئة في المئة سوف يكون مقلدا لغيره في فهمه، وهذا ليس مجتهدا. ولا يكون مضطردا في تصحيح هذا الوجه من الوجوه أو هذه الطريقة إلى غيره، حتى يكون مجتهد يجب أن يكون هو نفسه الذي يصحح هذا الطريق. هذا هو حقيقة المجتهد المطلق. يعني إحنا لما نقول مثلا في عصر من العصور لم يصل إلى درجة الاجتهاد إلا واحد أو اثنين، هذا هي درجة الاجتهاد المطلق اللي بنتكلم فيها. مش الاجتهاد معناه أنك تقرأ الحديث وتفهم بناء على طريقة البصريين أو الكوفيين، تجتهد في نفس طريقة الكوفيين والبصريين وتحقق نفس طريقتهم وترجح منها بأدلة من عندك تفكير، ثم بعد ذلك يقال عنك أنك مدي تقرأ الكتاب المفصل، هذا مش ولا واحد بالدنيا اللي يهم بسمعك أو كتاب الأجرومية وتير تحكي لي إنك والله صرت مجتهد، لا أنت لسه صغير صح ولا لا؟ بالضبط. واحد بخمسة سعوديين يصير يعني مكانه مجتهد. الاجتهاد حقيقة الاجتهاد المطلق أن تكون كل القواعد الكلية والجزئية أنت الذي حققتها، مش إنك تحكي قال فلان قال فلان، هذا لا تريد إلى ذهنك مطلقا. كلام هذا وجود فيك مشكلات المعنى إيه موقف فيك مشكلات الأخرى يا نفس الشيخ سعيد بكلمة مش كتران من كلام مفصل إلا كتاب كتور حقيقة جلست مع واحد فلبي ومتشبع تماما بأفكار الفلبية حقيقة تشبع أذكر اسمه فقال اللغة العربية أصلا مش بحاجة إلى هذا الأنسة مش بحاجة إلى هذا يعلم الله يطلع. طبعا هذا يعني عبارة عن حصيلة مذهبهم، لأنه يعني إذا اعترفوا بالحاجة إلى اللغة العربية مذهبهم يفقه مباشرة، ولله في خلقه يكون شيخ بلانة مين قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اللهم اكتبنا في زمرة أوليائك الناجين من كل فتنة دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين. إذن هذا هو حصيلة القواعد الستة أو الأصول الستة التي يجب على الإنسان أن يحذر إلى خاض فيها في العقائد، أن يراعي مثل هذه الضوابط الإجمالية التي ذكرها هنا. وكما قلنا هذا كل مسألة من هذه المسائل وكل أصل من هذه الأصول الستة له علم يدرسه وعلم يفصله شيخ معنى الشيخ تعريف التأويل يكون صرف المعنى الراجح إلى معنى المرجوح بانتقارينا صرف المعنى الظاهر أو الراجح أيوة. أو المعنى الظاهر من اللفظ اللي هو الراجح الظاهر يعني ظهورا عاديا إلى مرة في قرية قرينة اللي هي تصرف المعنى الراجح ولا بتعين لك تأويل مخصوص تعين تأويلا مخصوصا هذا هو معنى الصرف هنا مثل إنه في إشي قلب راجح وإحنا في حال كونه راجحا بنصرفه لا في حال كونه راجحا لا يجوز صرفه ولكن القرينة تدل على إنه هذا الذي أنت كنت متوهم إنه راجح ليس راجحا وتدل على انه في غيره صار راجح. ما هو انا بقصد من غيره انه بعين لواحد من غير من معاني التأويل. كيف يعني تعين لواحد من معاني التأويل؟ ما هو انا اذا كنا مثلا التأويل يرد عليه اكثر من معنى اكثر من تفسير. نعم. اذا صرفنا المعنى الظاهر بكون صار اكثر من معنى للتأويل. قرير قد يعني تعيلك واحد من هذه المعاني تصبح بالنسبة لك يعني دليل خاطئ؟ طبعا 100% 100% إذا كانت القرينة قوية لا تحتمل الشك فيها يعني بتكون معنى ضعفة وبالتالي يجب عليك الأخذ فيها. واضح فيه؟ نفس الأسلوب اللي بتستخدمه في الفقه، نفس الأسلوب اللي بتستخدمه في استنباط الأحكام العقائدية من القرآن، نفس الآلات ونفس الأدوات التي تستخدمها، لأنه النص القرآني واحد. القواعد التي أنت بتطبقها على هذا النص عندما تفهم منها أحكاما عملية هي نفس القواعد التي يجب عليك أن تطبقها عندما تفهم أحكام اعتقادية، نفس القواعد ونفس الضوابط. هذه هي أصول الفقه والنحو والبيان والبديع وكل الأمور هذه، هذه هي فيش شيء ثاني يعني مطلقا. شيخ سعيد الآيات التي تتعلق بالعقيدة مثل هذه الآيات، يعني أليس هذه من الآيات المتشابهة؟ هو إلى هذا أشار في قوله في ذكره بعد ذلك الآية اللي هي منه آيات مشكنات وأخرى متشابهة. لأنه نحو ذلك ختم نحو ذلك وهذه نعلق. هذا في يعني كثير من الناس يقولون هو قول مش مجمع عليه انه هذه هي المراد فيها الايات المتشابهات، وان شاء الله هذه مساله خاصه في اصول الفقه اذا تكلمنا عليها، ولكن هذا هو الذي اراده بالقرائن المتصله يعني. طبعا هو التشابه يعني نهدي عند بعض الناس وفي بعض الاحوال ينتهي التشابه عند الثمانيه بالضبط 100%، عشان هيك حكى هي متشابهه في اثناء عند قراءتك لها بهذا الأسلوب اللي مقرأها أو فدأ العلم ليس 100%. أما عند ملاحظتك لفني العربية والبيان والضوابط العقلية لا تكون متشابهة أصلا في النهاية. فيش في النهاية والله أعلم لا يوجد متشابه. أنا هذا الذي أقول به يعني هنا عندما نقول هنا الآيات آيات محكمات آيات متشابهة، الآيات المحكمات يمكن إنه ما يكون فيها اجتهاد أو ممكن إنه فيه ممكن اجتهاد تأخذ أكثر من معنى بالنسبة للآيات المحكمات. المحكمات ما فيش اجتهاد فيها، واضح المعنى منها واضح. المتشابهات ليش لماذا سميت متشابهات؟ لأنها تحتاج إلى شروط خاصة للنظر فيها، ليست كالآيات المحكمات. طب إذا قلنا بهذا المعنى إنه واضح المعنى فيها الآيات المحكمات، إذا المتشابهات مش واضح؟ أو مش واضح عموما، حتى الآيات المحكمات مش واضح عموما، ولكن واضح عند من مارس هذا العلم ولو شيئا ما، عند بقية الناس يمكن ما يكون واضح أصلا. يعني مش واضح في حقيقتها. كيف يعني في حقيقتها؟ يعني تفسيرها يحتمل أكثر من معنى، ولكن الحقيقة حقيقة هذه الآيات يمكن ما أحد يتوصل منها. الله أعلم. الله سبحانه وتعالى على قراءة لا يعرف تأويله إلا الله. احتمال يعني. احتمال انه يكون المراد فيها الحقيقة حقيقة. ولكن الاصل انه يكون المراد فيها المعنى المعنى والله اعلم، لانه هذا انت في الايات المحكمات حكيت انه معناها مستم معناها متعين، فيجب انك تقول مباشرة في المتشابهات انه معناها غير متعين للوهلة الاولى. هناك حكيت محكمات لانه اي واحد قرأها بفهمها طوالي يعني يعين المعنى منها، هناك اذا يجب ان يكون مقابلها إنه مش أي واحد ينظر فيها مباشرة يفهمها مباشرة ويعين المعنى، أيضا تحتاج إلى آلات وهي المحل الاجتهاد يعني الذي يجب على الإنسان إنه يسأل فيها الذين يعلمون. زي ما فيش آية تخصها. وهذه مسألة خلافية يعني ما بناش حتى نثيرها، ولكن مسألة خلافية موقعها يعني غير هذا المحل. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: فقد بان لك تضمن قول لا إله إلا الله للأقسام الثلاثة التي يجب على المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعلا، وهي ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز. قال: لا خفاء في صدق ما ذكر، تتبع كلامه بالاستقراء يشهد له، وليس الخبر كالعيان. قال في الأصل: وأما قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كالعيان ولا كالعيان؟ كالعي يعني بكسر العين، الله أعلم. وأما قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك. قال في الشرح: لا شك أن تصديق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته بحسب ما دلت عليه معجزاته التي لا حصر لها، والإقرار بذلك يستلزم التصديق بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله، ومن جملة ما أتى به ما ذكر هنا وكذا غير ذلك مما لا ينحصر، كالبعث لعين هذا البدن لا لمثله، وفتنة القبر وعذابه والصراط والميزان والحوض والشفاعة ونحو ذلك مما يطول تتبعه، وهو مفسر في الكتاب والسنة وتآليف الشريعة علماء الشريعة. إذن هنا أشار إلى أنه الأمور التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها ليست هي فقط المذكورة هنا في هذا الكتاب، ولكن في هذا الكتاب أشار إلى بعض الأصول، أكبر الأصول التي يعني يحصل عندها التنازع الكبير، ولم يمنع أن يكون هناك أمور أخرى واجبة على الإنسان أو يجب على الإنسان التصديق فيها. قال في الأصل: ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب عليهم، وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات جل وعز، واستحالة فعل المنهيات كلها لأنهم أرسلوا ليعلموا الناس بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم، فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعز الذي اختارهم على جميع خلقه وأمنهم على سر وحيه أو أمينهم على سر وحيه. قال في الشرح: لا شك أن إضافة الرسول إلى الله تعالى تقتضي أنه جل وعز اختاره للرسالة كما اختار إخوانه المرسلين لذلك، وقد علمت أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية له، وأن الجهل وما في معناه مستحيل عليه تعالى، فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم من الصدق والأمانة، فيستحيل أن يكونوا في نفس الأمر على خلاف ما علم الله تعالى منهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهم، فلزم أن يكون جميعها على وفق ما يرضاه مولانا جل وعز وهو المطلوب. واضح طبعا هذا الكلام لأنه عبارة عن تلخيص لما مضى أيضا. قال: ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام، إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم وعلو منزلتهم عند الله تعالى، بل ذاك مما يزيد فيها، فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفها لجميع ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله في الشرح: لا شك أن عجز الكلمة المشرفة إنما أثبت له صلى الله عليه وسلم الرسالة لا الألوهية، وفي معناه إثبات الرسالة لإخوانه المرسلين، فلا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما يقدح في رتبة الرسالة، ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية من الأمراض ونحوها لا تخل بشيء من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هي مما يزيد فيها باعتبار تعظيم أجرهم من جهة ما يقارنها من طاعة الصبر وغيره، وفيها أيضا أعظم دليل على صدقهم وأنهم مبعوثون من عند الله تعالى، وأن تلك الخوارق التي ظهرت على أيديهم هي بمحض خلق الله تعالى لها تصديقا لهم، إذ لو كانت لهم قوة على اقتراعها لدفعوا عن أنفسهم ما هو أيسر منها من الأمراض والجوع والألم الحر والبرد ونحو ذلك مما سلم منه كثير ممن لم يتصف بنبوة، وفيهم أيضا رفق بضعفاء العقول لئلا يعتقدوا فيهم الإلهية بما يرون لهم صلوات الله وسلامه على جميعهم من الخوارق والخواص التي خصهم الله تعالى بها. ولهذا استدل تعالى على النصارى في قولهم بألوهية عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام بافتقارهما إلى الأعراض البشرية من أكل الطعام ونحوه، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فسبحانه ما أعظم لطفه بخلقه، جعلنا الله تعالى ممن علم فعمل وعمل فأخلص وأخلص فدام على ذلك إلى الممات ونجى من كل هول وتخلص. وقوله: فقد اتضح لك إلى آخره كلام حق شاهده معه. واضح هذا الكلام ما في إشكال. الكلام هو الطعام، لكن الطعام شرب الله وشرب الله أحساب عباد وشرب الحاجة هو أغنى عنه. هذا كل قوال أغنى وشطان الناس كانت في الطعام بالضبط، لأنه مقرر يعني أكل الطعام يعني يستحيل إثبات شيء ونفي لازمه، يستحيل إثبات شيء ونفيه لازمه. من لوازم أكل الطعام الاحتياج، ومن لوازم أكل الطعام قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ويؤخذ منه أيضا أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما، وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعلا كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموما وعلى كل حال. هذا إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه، وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله فيه كما يزعمه كثير من الجهلة فذلك محال أيضا، لأنه يصير حينئذ مولانا جل وعز مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال بلا واسطة، وذلك باطل لما عرفت من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. قال في الشرح لا شك أنه لو خرج عن قدرته تعالى ممكن ما لم يكن ذلك الممكن مفتقرا إليه تعالى، بل إنما يفتقر لمن أوجده كيف وكل ما سواه مفتقر إليه غاية الافتقار. يعني لا يجوز أن يكون أن نفرض أن هناك ممكنا ما مستغن عن الله سبحانه وتعالى، وذلك كله سبق عرض بعض الأدلة عليه. نعم. لا يمنع، لأن ترتب الثواب في هذا الحال ليس على مجرد الامتحان الذي يمر به الأنبياء والأولياء عموما، يعني ليس مترتبا على كونهم مروا بهذا الأمر، بل إنما يعني هذا يعني ليس ترتب تأثير، هذا هو الممنوع أصلا. طبعا هذا هو الكلام عليه بلا شك بلا شك، عشان هيك يعني كل كلامنا على التأثير، لما تلاحظ يعني من أول الكتاب حتى الآن كل الذي رأيناه هو التأثير، لم ننفي الترتب مطلقا ولم ننفي السببية مطلقا، لفينا السببية اللي هي العلة والمعلول والتأثير من غير الله سبحانه وتعالى، هذا كل ما نفينا. أما أن يكون عمل ما مؤثرا، أن يكون عمل ما يعني سببا للوصول إلى غرفة دليل أو تتبعه، هذا لم يمت فيه أحد من الناس. على السبب العادي، على السبب العادي كما يحمل عليه أي على يعني يحمل على هذا الأمر أي شيء آخر هو سبب في الثواب أو العقاب، سبب عادي. ليس معنى السبب العادي أن الله سبحانه وتعالى يعني جعله جعل من اكتسب هذا الأمر. أيوه يعني فأن الثواب لم يجبه استغلالهم بهذا يعني العمل الحسن يعني، وكذلك العقاب أنه لم يجبه نفس عملهم السابق، بل جعل الله سبحانه وتعالى تلبسهم بهذا الأمر اللي هو الصيام سببا في بحوق العذاب بهم من أمر آخر لا من نفس العمل السابق. التالي يعني جعلوا كل الأمور متعلقة بالله بواسطة، يعني لم يجعلوا شيئا نافذا عن شيء سبقه، لا كل السابق واللاحق والحالي كله متعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا هو بالضبط محل الكلام بالضبط يعني. وهذا كما ترى يعني لا يؤثر يعني لا يعارض يعني قواطع عقلية ولا أدلة عقلية، بالعكس يعني هذا مضطرد مع الأدلة العقلية ومضطرد مع الأدلة النقلية. قال وبهذا يبطل مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال مباشرة أو تولد. أو تولد عندكم ولا أو تولدا؟ تولدا. هي الأصل إنها تكون أو تولدا. إحنا عندنا أو تولد بس هي غلط. عشان هيك أنا سألت. بالضبط. ويبطل مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير الأفلاك والعيال، ويبطل مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأنبلة ونحوها، ككون الطعام يشبع والماء يروي وينبت ويطهر وينظف والنار تحرق والثوب يستر العورة ويقي الحر والبرد ونحو ذلك مما لا ينحصر. طبعا لاحظوا أن كل النفي الوارد في هذه الأمور نافي وارد على إيه؟ على كون الماء هو الموجب للسرعة، وكون مثلا الثوب هو الموجب لإيه؟ للسترة، وهكذا كان في نفس النقطة التي ذكرناها سابقا. ولم ينفوا ترتب الستر على لبس الثوب، ولكن جعلوا هذا الستر مترتبا يعني معلورا لإيه؟ لقدرة الله، وليس معلورا لكون اللابس يعني لابسا للثوب. تقريب هذا الأمر بكل بساطة إنه ليس الثوب هو الذي يستر. يعني الآن أنا ألبس ثوبا فأنا أستر جسمي مثلا، ولكن هل يعني هذا أنه لا يرى جسمي أحد في أثناء كوني ساخرا؟ إيش رأيكم؟ هل يستحيل رؤية؟ لا يستحيل مطلقا. فلو كان ذلك هو علة لقلنا إنه هذا كما يستره عني يستره عن الله سبحانه وتعالى. شوف كيف، هذا باطل 100%. وكذلك تعرفون أنه عن طريق بعض الأجهزة الحديثة يمكن في أثناء كون الإنسان لابسا ملابس قد ما بده إنهم يشوفوا ما داخل جسمه. إذن ليس الثوب هو الساتر، ليس الثوب هو الساتر، وإنما هو يعني العادة في خلق هذه المخلوقات. بدليل إنه الثوب الإنسان زي ما قلنا يلبس ثوبه في الحالة العادية ويكون مستورا جسمه عنه في الحالة العادية أيضا، ولكن لو استخدمنا بعض الآلات تصبح بوجود هذه الآلات عادي إني أشوف ما وراء هذا الثوب من الإنسان. فإذا لتسلط هذا الأمر، إذا ليس نفس الستر هو ليس نفس الثوب هو الساتر، بل هو أمر آخر. واضح الكلام كيف؟ لأنه الثوب موجود في الحالتين، موجود هنا وموجود مع الجهاز الذي يرى من مثلا الأشعة السينية وغيرها، موجود الثوب نفسه. لو كان الثوب هو نفسه علة للستر لستر هناك كما ستر هنا، ولكن ليس الثوب هو علة بدليل تسلقه هنا وعدم تسلقه هنا. واضح إن شاء الله هذا الكلام. هذا يعني بكل بساطة يرجع لنفس القانون الذي ذكرناه سابقا، أن كل شيء في الوجود فهو متعلق مباشرة بإيجاد الله سبحانه وتعالى. ليس لشيء تأثير على شيء آخر أو في شيء آخر تأثير إيجادا من عدم، ولكن ترتب الأمور هو ترتب عادي، والأمور كلها متعلقة بإيجاد الله سبحانه وتعالى وإعدامه. هذا هو معنى هذا الكلام. فمعنى ذلك أنه لم ينفي الأشاعرة أن الإنسان عندما يشرب الماء يرتوي، ولكنهم نفوا أن يكون علة شربه علة ارتوائه هو نفس شرب الماء، وقالوا أنه يمكن الإنسان أن يشرب الماء ولا يرتوي. يمكن الإنسان أن يشرب الماء كما يرتوي، كما يمكن أنه النار يحل فيها شيء ولا يحترق. هذا كله من باب الممكن العقلي، وربطوا يعني ترتب الأثر على السبب بقدرة الله سبحانه وتعالى، ربطوا كل الأمور بقدرة الله. فلذلك قالوا لا فاعل في الحقيقة، يعني لا مؤثر في الوجود إلا الله. ولم ينفوا الترتب العادي كما ذكرناه أكثر من مرة. إن شاء الله هذه النقطة تكون واضحة. تفضل. أي نعم، إيجاد من عدم. يعني نسبوا الإيجاد، هم طبعا الإيجاد يطلق على أمرين، إيجاد جواهر إيجاد أجسام يعني أو إيجاد أعراض. طبعا كل المسلمين اتفاقا منعوا ايجاد الجواهر اللي هي الاجسام وما هو جزء من الجسم، ولكن المعتزله قالوا يمكن ان تتعلق قدره الانسان بجنس الاعراض، ومنعوا ان تتعلق بالجواهر مطلقا، ثم قالوا بعض الاعراض لا يمكن ان تتعلق قدره الانسان بها. شوف كيف ايضا فجمهور المعتزله على انه لا تتعلق قدره الانسان الا بالحركه، هذا هو النوع الوحيد الذي قال المعتزله ايش انه يمكن، او جمهور المعتزله ليس المعتزله جميعهم، ان قدره الانسان تتعلق به، فهو ايجاد حركه او اعدام حركه، وعلى كل الاحوال قالوا انه تتعلق قدره الانسان بالحركه ايجادا وتاثيرا. هذا هو محل الخلاف بيننا وبين المعتزله بالتحديد. هو غريب طبعا، غريب لمن يعقل هذه المفاهيم بالضبط كما يعني شرحناها نحن، ولكن كل واحد يعرف يعني لا يقول قولا وهو يعرف انه غريب، صح ولا لا؟ يعني هو يقول هذا القول وهو يظن انه هو هذا الحقيقي، يعني مو هذا الصحيح، ولكن حكينا يعني انه المعتزله اخطأوا في بعض الامور. لماذا؟ لانهم تمسكوا في كثير من الامور بقياس الشاهد على الغائب، بقياس الغائب عفوا على الشاهد، بقياس الغائب على الشاهد. فمثلا ذكرنا في مسألة الكلام أنهم استخدموا نفس هذا القياس، فقالوا بما أننا لم نرى كلاما إلا بصوت وحرف، ويقال إن الله سبحانه وتعالى متكلم، إذا يجب أن يكون، إذا كان متكلما أن يكون بصوت وحرف، ولكن الصوت والحرف لا يحل في الذات الإلهية إن الله ليس متكلم. هذا قياس الشاهد للغائب على الشاهد في الحقيقة. الأشاعرة عكسوا هذا الكلام، نقضوا إحدى مقدماته، قالوا نحن رأينا بعض بالاستقراء طبعا بعض المتكلمين في الشاهد متكلمين بصوت وحرف، وبعضهم متكلمين ولو بلا صوت وحرف، فبالتالي لا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما كلاما يليق بذاته ليس بصوت ولا حرف أيضا، ولا من جنس الكلام النفسي الآخر الذي يتصف به المخلوقين. قالوا أيضا حتى لو جزمنا بأنه كل ما في الوجود من كلام فهو بصوت وحرف، يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالصوت والحرف ويثبت له حتى الاتصاف في أصل الكلام. فلم يتقيد الأشاعرة بقياس الغائب على الشاهد، والمعتزلة طبعا جاء يعني كثير من مخالفات الاختلافات بينهم وبين الأشاعرة أو بينهم وبين يعني أهل السنة عموما من هذا الباب، من هذا الباب اللي هو قياس الغائب على الشاهد. والمجسمة أيضا قاتوا قياس غائب على شاهد في مواضع أخرى، فقالوا مثلا إنه بما أننا رأينا كل الموجودات إما جسم أو قائما بجسم، والله سبحانه وتعالى جسم، إذن يستحيل أن يكون الله إلا جسما أو قائما بجسم، بما أنه يستحيل أن يكون قائم بجسم لأنه يكون في هذا الحال عرض، إذن يجب أن يكون جسما. هذا قياس غائب على شاهد، فكل الفرق أو كثير من الفرق التي وقعت في أخطاء وقعت في أخطاء من ضمن هذا الباب. وتلاحظون أيضا إنه معظم الفرق التي وقعت في هذا الباب اللي هو قياس الغائب على الشاهد هي من الفرق المتقدمة نسبيا وجودا في الإسلام، بينما المتأخرين من الفرق لم يقعوا في هذا الباب. ليش؟ لأنهم استدركوا كشفوا إنه هذا القياس قياس باطل، قياس الغائب على الشاهد لا يجوز على الإطلاق إلا في ضمن ظروف معينة، وهو ثبوت أن جنس الغائب نفس جنس الشاهد، فبهذه الحالة يجوز قياس الغائب على الشاهد. ولكن المتقدمين من مثلا بعض الفرق المتقدمة مثل الكدرامية وغيرهم من المدسمة قالوا جنس ذات الله نفس ماهية وحقيقة الموجودات المخلوقة التي نراها، فإذا ما زاد على إذا ثبت أن هذه المخلوقات أجسام فلا يستحيل أن يثبت في حق الله أنه جسم، إذا ثبت أن هذه الأجسام لها جهة فلا يستحيل أن يثبت في حق الله أنه جهة، بل يجب أن يثبت أنه له جهة. فهذا يعني قياس غائب مع شاهد مع إدراك حقيقة اللي بيعملوا. ليش؟ لأنهم أصلوا الأصل اللي هم قالوه أنه نفس حقيقة الله سبحانه وتعالى هي حقيقة الأجسام من حيث حقيقة كلية، وهي أنه ما يقبل الطول والعرض والارتفاع، هذا الأمر يسلمون به، وبناء عليه قاسوا الغائب على الشاهد، يعني الغائب مقصود به الله سبحانه وتعالى، والشاهد اللي هو المشاهد من المخلوقات. نعم. لا مبني على الآية ومبني مش على قياس النقيض، مبني على أنه لاحظنا أن كل من يتصف بهذه الصفة فهو ناقص، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون ناقصا. فالاستحالة لأننا أدركنا استحالة إثبات النقص على الله سبحانه وتعالى، فسينا كل ما يلزم إثباته إثبات النقص عن الله. هذا هو الدليل العقلي اللي هو نفي النقص عن الله، والدليل النقلي اللي انتبهت لكلا الأمرين نفينا مثل هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته مطلقا. ليس مطلقا بل بأمور، عشان هيك نتبهت انه اذا ثبت الجنس جنس انه جنس الغائب هو نفس جنس الشاهد يجوز القياس، ولكن لم يثبت ان جنس انه ذات الله من حيث ماهيتها وحقيقتها هي نفس ماهية وحقيقة المخلوقات، بل ثبت خلافه فاستحال وامتنع قياس ذات الله على ذوات المخلوقين. ولكن مثلا في احكام، في بعض الاحكام التي تتعلق بالصفات، جنس العلم يجوز تعلقه في الشاهد من غير مماثة، يعني معنى هذا انه لا يفترض لكي تعلم شيئا ان يمسك او ان تمسك. فهذا عدم يعني عدم اشتراط العلم، عدم اشتراط المماثة للعلم، هذا حكم عقلي مجرد عن كونه هذا الامر مخلوق او غير مخلوق. فلذلك نقول ايضا لا يفترض في حق الله سبحانه وتعالى لكي يعلم شيئا ان يمسك، لانه هذا ادراك عقلي وليس ادراك يعني حسي، وليس ادراك وهمي يعني فوري، بل هو ادراك لحقيقه المعنى. في مثل هذه الامور، طبعا هذه الامور في بعض مفصله يعني في كتب الكلام المطوله، يعني مصدر فاعل انه في بعض الامور يجوز اثبات الغائب على الشاهد لانه لا يلزم من ذلك ضرر، لانه مش في نفس الذات ولا في نفس حقيقه الصفات، بل لامور عقليه مطلقه، أمور عقلية مطلقة. إيه يعني أمور عقلية مطلقة؟ إحنا حكينا في بداية هذا الكتاب إنه الأحكام العقلية اللي هي الوجوب والاستحالة والزواج حكمها يشمل الخالق والمخلوق، فما كان من باب الأحكام العقلية فيجب الالتزام به في الشامل وفي الغائب. شوف كيف؟ ما كان من باب الأحكام العقلية يجب الالتزام به في الشاهد وفي الغائب، هذا اسمه حكم عقلي يسموه قياس غائب على شاهد. كل من الأمرين ذلك ما دمت عرفت إيه حقيقة. يعني احنا بنقول ان الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم، هذه الاستحاله هل هي حكم عادي ولا وهمي ولا عقلي؟ طب كيف؟ ليش يستحيل عليه العدم؟ لانه لو ذاب عليه العدم لثبت له الحدوث. كيف عرفت هذا الامر؟ لانه عرفنا ان كل ما يجوز عليه العدم في الشاهد مثلا يجب ان يكون له اصل، يعني هو الذي اورده، ويستحيل ان يكون الله سبحانه وتعالى له خالق او هناك من اورده. هذا الامر في الحقيقه يعني يمكن ان تسميه يعني في ادراك استنباط عقلي مباشر او قياس قوائد على شاهد في الشرط وفي العله، في العله الحقيقيه، هذا لا يستحيل يعني اتباعه. في القياس العقلي المحض. لا طبعا، لانه بدك تلاحظ القياس العقلي الفقهي، يعني انا بعرف انت تسال السؤال وانت ادرى به القياس الفقهي، بحاول محللها بجيب من وادي الجواب. جميل، يعني هذا سؤال برضه لطيف جدا. الجواب لا مش معقول. الله يبارك فيك. يا سيدنا العزيز، القياس الفقهي اصلا في اصله يعتمد على قياس الشاهد، يعني على القياس مع التماثل في الاسناد. شوف كيف؟ اللي هو التماثل في الحقيقه اللي هي يسموها العله او الوصف المؤثر او الى اخره. فمثل هذا القياس لا يجوز استخدامه في حق الذات الالهيه، لانه هذا القياس يلزم يفترض لكي تجزيه ان يكون مثيلا له في الجنس. شوف كيف؟ يمتنع مطلقا اجراؤه في حق الله سبحانه وتعالى. هذا قياس التمثيل يسموه، لانه يعتمد اصلا على المماثله. اما القياس اللي احنا بنحكيه هو قياس العموم، اللي هو القياس المنطقي العقلي الاصلي، اللي هو القياس المؤدي الى برهان، يعني قطع نتائج برهانية قطعية. في بعض الأقيسة بعض الناس يسمونها ايه؟ قياس الأولى. قياس الأولى، هذا قياس الأولى بعض الناس بيشرحوا صورته بيشرحوا هذا القياس بشكل في الحقيقة يقول إلى قياس التمثيل، في الحقيقة يقول إلى إيش؟ قياس التمثيل. فيقولون إنه ما كان كمالا للمخلوق فهو أولى أن يكون كمالا للخالق، فكل كمال سبب للمخلوق فالأولى ثبوته، هذا قياس يسموه، فالأولى ثبوته للخالق، وهذا باطل، هذا القياس بهذه الصورة باطل، هذا راجع في حقيقته إلى قياس التمثيل، راجع في حقيقته لو أنك تحللها في قياس التمثيل. ليش؟ لأنك بتحكي كل كمال ثبت للمخلوق فيجب ثبوته للخالق، كيف التعدية هذه حصلت بين المخلوق والخالق، الاستلزام هذا بين المخلوق والخالق كيف حصل؟ بأحد أمرين، إما لأن الخالق نفس حقيقة المخلوق، وهذا راجع في هذه الحالة راجع لأيه؟ لقياس التمثيل، وهذا باطل. أو لأنه ثبت عنده إنه هذا الذي أثبته أنت كمالا للمخلوق هو في حد ذاته كمال، ليس للمخلوق بحد ذاته بل كمال مطلق. في هذه الحالة يجوز استبدال، لأنه في هذه الحالة مش بيكون قياس أولى ولا قياس تمثيل، بيكون يعني استدلال عقلي. شوف كيف اللي هو قياس العموم، شوف كيف اللي هو القياس العقلي الحقيقي يسموه، أو البرهان العقلي الحقيقي. هذا النوع من التمثيل، هذا النوع من القياس اللي هو قياس الأولى، ابن تيمية يستخدمه كثيرا في كتبه، دائما بيحكي كل كمال ثبت للمخلوق فالأولى ثبوته للخالق. مثلا بيحكي لك عرفنا أن الأكمل أن يكون الأكمل للشيء أن يكون متحركا، ممتاز. هذا نفس كلامه، يعني نفس المثال، أحد الأمثلة اللي بيحكيها، بيحكي لو عرفت على العقل موجود متحرك وموجود غير متحرك، وسألت اللي أنت عرفت عليه هذا المثال، حكيت له ما هو أكمل، مين أكمل من الثاني، لقال لك المتحرك أكمل من غير المتحرك، إذا الحركة كمال فيجب في ثبوتها لله. الحركة في حد ذاتها كمال، بالضبط. في هذا الأسلوب من النفس، يعني أنا أعتقد نفس المثال اللي ذكره، ابن تيمية نفس المثال اللي ذكره ابن تيمية في هذه الطريقة من الاستدلال لاحظ تخدع، هذه طريقة خادعة من القياس، في الحقيقة هذا قياس تشبيه وليس قياس أولى. شوف كيف، لأنه بحكي لك إنه مثلا إذا أنت نظرت إلى المسجل هل يتحرك بذاته؟ هل حركته؟ ليس حركته ذاتية. أنت تنظر إلى زيد من الناس فتقول حركته ذاتية، يتحرك بذاته، يعني بإرادة منبعثة من داخله، فأنت إيه تعمل؟ بيسألك هو ما هو أكمل، هل هو زيد ولا المسجل؟ أنت الحقيقة بتحكي له زيد أكمل، هو يستلزم نتيجة، إذن بما أنه زيد أكمل وزيد يتحرك إذن الله يتحرك، لأن الحركة كمال، هذا قياس الباطل. شوف كيف؟ ليش؟ لأنه مقدماته باطلة. شوف كيف؟ لأنه مقدماته، ليش؟ لأنه الحركة، هذا شوف إيش اللي حكيناه قبل شوية، الحركة ليست تابعة لزيد من حيث هو موجود مطلق، بل هي تابعة لزيد من حيث هو موجود جسم متحيز. لو كان زيد موجود وغير متحيز لم تثبت له الحركة. ولكنه هنا غفل عن الشرط أو تغافل عن الشرط اللي هو شرطية الحركة ليست تابعة لمطلق كون زيد مريد، بل هو تابع لمطلق كون زيد مريد ومتحيز. إذن لو ثبت أن الله سبحانه وتعالى متحيز وثبت أنه مريد 100% أنا بحكي قبل ابن تيمية أن الله يتحرك. شفتي؟ لو ثبت هذان الأمران أنا أقول قبل ابن تيمية وأصير أزود عليه، شوف إنه وبحكي له إن الله يتحرك يا ابن تيمية، ولكن لم يثبت أن الله سبحانه وتعالى متحيز، بل ثبت أن الله مريد. فما وجه إثبات التلازم بين كونه مريدا وبين كونه متحركا؟ فالحركة وإن كانت كمالا لزيد ولكنها كمال له بشرط كونه جسما، يعني هو الكمال هذا تابع لكونه جسما، تابع لكونه. فالقياس الحقيقي أن تقول مش انك تحكي فالحركة كمال مطلق وما كان كمالا يجب إثباته لله. لا هذا الكلام غلط. فتكمل القياس بالصورة اللي طرحناها أن تقول فما كان من الأجسام محدودا ما كان وجود وجود جسماني فالمتحرك منها أكمل من غير المتحرك منها. هذه تكملة القياس الصحيح. النتيجة الصحيحة اللازمة عن هذا القياس اللي ذكرناه يجب أن تبقى في نفس المجال اللي أنت انطلقت منه، إنك تحكي بما إن المتحرك جسم وغير متحرك بما إنه عفوا المسجل الجسم وغير متحرك بالإرادة، غير متحرك حركة ذاتية، وزيد جسم ومتحرك حركة إرادية. إذا وعرفنا هذا المقدمة الأولى وعرفنا أن زيد أكمل من المسجل، إذا النتيجة أن ما كان من الأجسام متحركا حركة ذاتية فهو أكمل من الأجسام التي ليست متحركة حركة ذاتية. لا يجوز أن تقول إذا الحركة كمال مطلق. فيجب شوف كيف الفرق كبير بين الأمرين. هذا قياس اللي استخدمه بنفس يعني نفس الجملة النحل اللي أنت ذبتها نفس الجملة اللي حكاها ابن تيمية قياس تشبيه. قياس تشبيه لأنه في حقيقته ابن تيمية يعتقد أن ذات الله سبحانه وتعالى هي عين ذات ذوات المخلوقين، فلذلك غفل وتغافل عن هذه المقدمة اللي أهملها هنا تفكي وأوهم أوهم الذي يخاطب أنه هذا استنتاج عقلي محض، يعني أوهم الذي يخاطب أنه كل حركة كل متحرك فهو أكمل من كل غير متحرك تفكي، وهذا استنتاج باطل. إن شاء الله يكون واضح الصورة. إذا القياس الأولى في بعض تصويره في بعض صوره يمكن أن يرجع إلى قياس التسليم، وهذا لا يجوز استخدامه في حق الله سبحانه وتعالى، وفي بعض صوره يكون في الحقيقة استنتاج عقلي مطلق. وطبعا في يعني طرق استدلال عديدة جدا بعضها يجوز استخدامه في العقائد وبعضها لا يجوز. هذا محلها محل بيان ذلك التفصيل فيه هو المقدمات التي وضعها علماء الكلام في أوائل كتبهم. المقدمات التي يعني مثلا كتاب المقاصد، كتاب المواقف، كتاب الآملي، كتاب الرازي، كل كتب علم الكلام المطولة يضع العلماء في مقدمتها عبارة عن قوانين كلية. في هذه القوانين يوضحون ما هي الأدلة التي يجوز استخدامها في حق الله سبحانه وتعالى وما هي الأدلة التي يحرم استخدامها في حق الله. هذه بتشكل المقدمات عبارة عن نظرية معرفة إسلامية بأسلوب النمط المعاصر اللي هي نظرية معرفة، يعني وصول نظرية المعرفة الحقيقية تجدونها وين؟ في مقدمات كتب علم الكلام، وفي العلم المكمل لهذا العلم وهو أصول الفقه. أصول الفقه مختص بالشرعيات وهذا بالعقليات، اثنين بيكملوا نظرية معرفة كاملة. كيف الكلام قال وهم في اعتقادهم التأثير لتلك الأمور مختلفون، فمنهم من يعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها وحقيقتها. قال ابن دهاق لا ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا. ابن دهاق من العلماء الكبار الذين لهم طرح على كتاب الإرشاد للجويني، كتاب الإرشاد في الاعتقاد اللي مرة سألت سؤال منه أبو خالد له شرح كبير عليه. ومنهم نعم عندكم وقد تبع الفيلسوفي نعم. ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها بل بقوة أودعها الله تعالى فيها ولو نزعها منها لم تؤثر. قال ابن دهاق وقد تبع الفيلسوف على هذا الاعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذا وقد اختلف في كفره، كما مر توضيحه سابقا. تذكر الخلاف في كفر معتقد التأثير والفقرة التي قرأناها من كلام الدفوقي في بداية هذا الكتاب. نعم تفضل. يعني هاي لو كل انه هاي قوة اللي الله اودعها في الاجسام عفوا لو هذه قوة نعتقد انها موجودة في الاجسام وان الله اودعها فيها هم هيك بيعتقدوا، هم هيك بيعتقدوا. فلذلك الصحيح أنهم لا يكفرون ولكن كلامهم غلط، ولما يكون كلامهم غلط في الاعتقاد بيكون مبتدعا. هذه هي الوصف الحقيقي للمعتزلة، أنهم أنا أعتقد قطعا أنهم ليسوا بكفار، ومش أنا لحالي يعني، كل يعني جماهير المحققين من مذهب أهل السنة يقولون أنهم ليسوا كفار، ليس لنفس النقطة التي أشرت عليها. أنهم يقولون أن هذه القوة ليست موجودة باستقلال عن الله سبحانه وتعالى، بل الله هو الذي أوجدها. فلهذه النقطة لم يكفروهم، لم يكفروهم. وأيضا المعتزلة قالوا والله سبحانه وتعالى متى شاء يمكنه أن يعدمها. شوف كيف، فلم يقولوا باستقلال المخلوق استقلالا مطلقا عن الخالق، فلذلك لم يستطع أحد يعني أن يجزم بتفسيرهم، يعني من المعتد بأقوالهم. والله أعلم.